بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله ليبين فضل قراءة القرآن، وأن من قرأ القرآن بخشوع وخضوع وحسن صوت وترتيل، فإن هذا يستدعي نزول الملائكة لسماع القرآن، ولتشهد هذا المجلس من الذكر، فإن خير ما يذكر في مجالس الذكر قراءة القرآن. وكلما كان مجلس الذكر خالصا لله، وكلما كان مجلس الذكر منشغلا بذكر الله تعالى وبترتيل كتابه، كلما كان أعجل لنزول السكينة وشهود الملائكة. وهذه قصة واقعة، حدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تحير به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وما رأوا فيه من خوارق العادة. فهذه الخيل وهذه الفرس لما رأت الملائكة أخذت تنفر وتضطرب، والإنسان ربما لم يشعر بها ولذلك ما رأى شيئا سوى غمامة أو سحابة رآها تدنو وتدور. ولا شك أن هذا الفعل أيضا يعد خرقا للعادة، لكنه لم يدرك المراد والمعنى حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا يدلنا على أن قراءة القرآن تحضرها الملائكة الكرام، وقد وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان في رمضان يحضره جبريل ويدارسه القرآن ويقرأ القرآن بشهود وحضور جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه القصة وقعت لصحابي رضي الله عنه وقد جاء ذكره وتسميته بأنه أسيد بن حضير رضي الله عنه. لما أخذ يقرأ القرآن في بيته وفي منزله وحفته الملائكة ونزلت وشعر بها الفرس فأخذت تنجز وتضطرب حتى إنه خشي أن تطع الفرس ابنه النائم. وهذا الذي لفت نظره، وبه عرف أن السكينة نزلت وتنزل معها الملائكة يستمعون للقرآن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة من يقرأ القرآن، وأنه ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتهيأ له فيقرأه في طهارة ويقرأه في مكان طاهر ويقرأه في مكان بعيدا عن ما يمنع نزول الشياطين، ما يمنع نزول الملائكة، فإن الملائكة لا تنزل في كل مكان حتى يكون طاهرا، لا تنزل في أماكن الأوساخ والأقذار والنجاسات، ولا تنزل في أماكن تتجمع فيه الكلاب، ولا تنزل في أماكن تكون فيها المجسمات والصور. كل ذلك أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تنزل الملائكة في مثل هذه الأحوال عند ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة في وقت نزول الرحمات، فإنه إذا ما بقي ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر. فعلينا أن نغتنم هذا الوقت وهذا الزمان إن كنا مستيقظين بقراءة القرآن أو بسماع القرآن وبتدبر القرآن، فإنه من الأسباب التي ينتزل فيها الرحمة ويتفضل فيها الرب جل وعلا على عباده الصالحين. هذا الحديث رواه الإمام أو رواه الإمام مسلم رحمه الله من خلال شيخه يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري التميمي أبو زكريا. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثب، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 ورواه الجميع. إنما روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجه وأبا داود لم يخرج له. قال أخبرنا أبو خيثمة، وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية ابن خديج. أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، قال ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق عن السبيعي كان بأخرة. ومن الطبقة السابعة، مات سنة 27، مات سنة 72 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد، ويقال علي يعني بدلا من عبيد، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال ثقة مكثر عابد، من الطبقة الثالثة، اختلط بأخرى ومات سنة 29 و100 وروى له الجميع. قال عن البراء، والبراء هو ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي. قال صحابي ابن صحابي نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدة، يعني كان في سن واحدة، مات 73 وروى له الجميع. قال كان رجل يقرأ سورة الكهف، وقراءة سورة الكهف يعني ليست مقصودة وإنما صادف أنه قرأ هذه السورة، وقد يقرأ غيرها لأنه جاء في الروايات تنوع اسم السورة التي قرأ، مرة سورة الكهف، وجاء مرة سورة البقرة وسورة ياسين وغيرها. وهذا يدل على أن الحادثة تنوعت وتكررت، وأن أي قراءة وأي سورة من القرآن تقرأ تكون سببا في تنزل الرحمات وفي تنزل السكينة وفي غشيان الملائكة. وهذا الحديث جاء بروايات هي أعم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يقرؤون كتاب الله ويتدارسون ويذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت بهم السكينة. وذكرهم الله في من عنده. وجاء أيضا إن لله ملائكة سيارين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر. ولهذا تكون هذه المجالس عامرة بالملائكة تحيط بهم وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم. لذلك يظهر أثرها فيما حول الذاكرين من الأشياء. قال رحمه الله: كان رجل، وقد عرفنا أنه أسيد بن حضير، يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين. ومعنى بشطنين يعني المراد به مربوط بحبال أكثر من حبل، زيادة في التوثيق وزيادة في التثبيت. ومع ذلك كانت الفرس تنفر، وكانت الفرس تكفز، وكانت الفرس تضطرب، مما تشاهد من أفراد الملائكة. قال: فتغشته سحابة فجعلت يعني تدور وتدنو. وقوله تدور وتدنو الظاهر أن هذا يعود على الفرس، لأن الفرس تكثر يعني تكثر من الاضطراب. فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر. لكن هذا العطف الذي جاء في كلامي أو في رواية الحديث يشعر بأن التي كانت تدور وتدنو إنما هي السحاب لا الفرس. وجعل فرسه ينفر منها يعني من ما يرى فيها. فلما أصبح يعني الرجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له ذلك، ذكر له ما رأى وما شاهد. فقال: تلك السكينة والتي وعد الله أن ينزلها على عباده حينما يشتغلون بالذكر. تنزلت للقرآن يعني تنزلت لكي تسمع القرآن وتحضر قراءة القرآن، والمراد بهم الملائكة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن المثنى، أو قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال يعني كل من ابن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر شيخهم الذي كثيرا ما يرويان عنه، قال حدثنا شعبة. وهذه السلسلة من السند كثيرا ما تمر بنا، ومحمد بن المثنى وابن عبيد، محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي ابو موسى الزمن المشهور بين اهل العلم بالزمن، قال هو من الثقات المشهور بالزمن، مشهور بكنيته وبلقبه. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 252، وعلق الحافظ ابن حجر على ترجمته بقوله كان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة. وأما محمد ابن بشار فترجم له بقوله محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر كنيته أبو بكر لقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 و200، وروى له الجميع. يرويان عن محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة من الطبقة العاشرة، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. ما شاء الله، اللهم اجعلها سقيا رحمة، ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا غرق ولا هدم. اللهم احي بها بلدك الميت، اللهم اجعلها غيثا مغيثا طيبا صيبا نافعا غير ضار. اللهم اسق بها البلاد والعباد، واحي بها بلدك الميت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلها عونا على طاعتك، وارزقنا شكرها برحمتك يا ارحم الراحمين. ما شاء الله، من متى المطر هنا؟ من متى اقول المطر هنا؟ الا كيف؟ انا كنت في الجامعة. قال الإمام مسلم رحمه الله، نعم ما نسانا البراء يقول يروي عن رجل، والظاهر أن الرجل هو أسيد بن حضير، لأن الروايات الأخرى حتى أن أسيد كان يقول حتى خشيت على ولدي يحيى. ولا يمنع أن تتكرر القصة لأن هذا من توفيق الله وفضله، لكن الظاهر في هذه الرواية أنها أن القصة وقعت لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. إيش قال في الحديث الأول؟ أيوه، إيش قال البراء؟ أن رجل، فهو لم يذكر أن القصة وقعت له وإنما حكاها عن غيره. قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط، فجعل تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال تلك السكينة. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، وقد عرفنا من شعبة عن أبي إسحاق السبيعي ومرت بنا ترجمته آنفا، قال سمعت البراء بن عازب، البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه، يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. فهذه الرواية هي متابعة للرواية السابقة وتذكر القصة دون أن يبين من هو الرجل الذي وقعت له. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى، وقد عرفنا ترجمته، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي هو العنبري ابن حسان العنبري أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث، حتى قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. يقول عبد الرحمن بن مهدي، وهذا السند قرن فيه الإمام مسلم مع عبد الرحمن بن مهدي أبا داود، والمراد بأبي داود هو سليمان بن داود ابن الجارود المشهور بأبي داود الطيالسي البصري، قال ثقة غلط في أحاديث، من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. ومعلوم أن أبا داود من كبار المحدثين، وله كتاب اسمه المسند، مسند أبي داود الطيالسي، ويعتبر كتابه من أوائل الكتب المؤلفة في الحديث على هيئة المسانيد. قال يعني عبد الرحمن بن مهدي وأبا داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، وهذه الرواية فيها متابعة كل من عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود، إنما تابع محمد بن جعفر غندر. يروون عن شعبة ورواية هؤلاء الثلاثة عن شعبة تعد من أصح الروايات. عن أبي إسحاق عن السبيعي قال سمعت البراء يقول فذكر الحديث نحوا مما ذكر وندر إلا أنهما قالا بدلا من قوله فأخذت تنفر قال تنجز. والنجز والنفور يعني شيء واحد معنى واحد. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي بين فيه اسم الصحابي الذي وقعت له القصة. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدث أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه وكان نائما فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق راسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إجالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأتها لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا الحديث فيه ذكر القصة وأن الذي وقعت له هو أسيد بن حضير. روى هذا الحديث الحسن ابن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر يعني الإمام مسلم قرن بينهما. أما الحسن ابن علي فهو ابن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني نزيل مكة قال ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 45 و200 وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. واما حجاج بن الشاعر فهو حجاج بن ابي يعقوب يوسف ابن حجاج ابن يوسف الثقفي يعني هو حفيد الحجاج الامير. وهو شيخ من شيوخي الإمام مسلم. قال الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 59 و200 وروى له مسلم وأبو داود. يقولان حدثنا يعقوب بن إبراهيم, ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري يكنى أبو يوسف المدني نزيل بغداد. قال ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 80 و200 وروى له الجميع. يقول عن أبي أو حدثنا أبي وأبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كنيته أبو إسحاق المدني. قال نزيل بغداد حجة تكلم فيه بلا قادح من الطبقة الثامنة مات سنة 85 و100 وروى له الجميع. قال حدثنا يزيد بن الهاد, ويزيد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني. قال ثقة مكثر من الطبقة الخامسة مات سنة 39 و100 وروى له الجميع. قال أن عبد الله بن خباب وعبد الله بن خباب هو الأنصاري النجاري مولاهم المدني. قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 100 أو بعد سنة 100 وروى له الجميع. قال حدثنا قال حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده, والمربد والمكان الذي تجفف فيه الثمار يعني أصحاب التمور إذا حصدوا وجدوا تمورهم يضعونها في ذلك المكان حتى تجف, وغالبا ما تكون في داخل البيوت أو قريبا من مواطن الجلوس والسكن في البيوت. قال إذ جالت فرسه, ومعنى جالت يعني اضطربت, فقرأ ثم جالت يعني فاستمر في القراءة فكررت النفور والجولان ولم يعبأ بذلك ثم جالت. قال أسيد فخشيت أن تضع يحيى يعني لأن قربت حتى دخلت في بيته ومكان نوم أطفاله, وخشي أن تدوس أو تطأ ابنه يحيى وهو نائم. قال فقمت إليها فإذا بثر الظل فوق رأسي في أمثال السرج عرجت في الجو, وهذا كناية عن أن الملائكة التي نزلت تستمع الذكرى بدأت تنطلق حيث أنهى أسيد بن حضار القراءة. قال عرجت في الجو حتى ما أراها يعني لأنها اختفت, قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي رجالة فرسي يعني حكى له القصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأته ثم جالت كأنه يحكيه عما حدث له في ليلته والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على أنه يقرأ لأن هذا خير أن تشهد الملائكة الخير لأن شهودها فيه خير له حيث تستغفر له رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطعه فرأيت مثل الظلة في أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم يعني ما دمت مقيما على القراءة نعم ما اسمع لأصبحت يراها الناس أو يراها الناس فهذا الحديث فيه بيان أن القراءة وحسن الصوت والترتيل أحد أسباب نزول الملائكة علق مش باقي من الوقت والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.